شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، نبي الرسالة بحر الصفا، نبي الرسالة بحر الصفا. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، نبي الرسالة بحر الصفا، هذا الخفا. الله. ومن أعجب الأمر هذا الخفا. الله. وهذا الظهور لأهل الوفا. الله. وهذا الظهور لأهل الوفا. اللهم صل على المصطفى. حل بينك يا عذلي، الله. وقد حل بينك يا عذلي، الله. وبيني بأنك لن تعرفا، الله. وبيني بأنك لن تعرفا. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى، الحسود ولم يتئن. الله. وضج الحسود ولم يتئن. الله. ولام العذول وما انصفا. ولام العذول وما انصفا. اللهم صل على المصطفى. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي